التواتر ما تشخص في عفوا في ما في ماذا في أن يستوقفني هذا ابتداء لأرجع لعلني أكتشف شذوذا أو علة أو كذا إلى آخره في ضمن تماما كما البحث في العلل. هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. أنت تعرف مثلا أنه من المآخذ التي تؤخذ علينا أنني أنقذ بعض الأحاديث في الصحيحين. أنا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة أنت أنك توسع الموضوع أنه أجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية هل تستطيع أن تنقد حديثا متفق على صحته وربما أنا أجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك. أنا أريد أن أوسع ما ابتدأت به أنت وأستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات، في مقدمات مثلا منها أنه لا يمكن ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فإذا هنا في تفصيل. نعم مع التفصيل طبعا. ما هو التفصيل؟ التفصيل يجب أن يكون النص قطعي الدلالة مثلا. طيب والعقل؟ والعقل أيضا قطعي الدلالة في على مضمون، يعني ليس مثلا إذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الأخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون. طيب هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟ لا أنا جبت هذا مثال. معليش يا أخي الله يهديك. نعم نعم. هلا في حدا منكم ما فهم انه جابوا كم مثال؟ ما بنلخص على بعض يعني. الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه ماشي. فائدة علمية، كلنا علم انك جئت به كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الأخير الذي وجهته إليك، وأنت كان عليك أن تجيب بدل أن تقول أنا أتيت به كمثال، تقول نعم هذه القاعدة صدقتنا أو ما صدقتنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل المناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟ لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في لا لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟ يجب أن أكون دقيق يا سيدي حتى لا ما أقول بطلان الحديث ابتداء. أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث. طيب تسألني الآن عن قناعاتي إيه أنا أصحح لك يعني. شوف هذا كلامك شلون يا أخي الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان ماشي اسمح لي حط لي بديلها. أتوقف في هذا الحديث. أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقع يعني. ما عليك. أنا أتوقف الآن بهذا الحديث. لماذا؟ لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات. هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقين قائم على علم يقيني؟ نعم. وين هذا العلم؟ علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون رجعت حديث من هذا التلاميذ. يا سيدي يا أخي ضربنا لك مثال بسد القرنين يأجوج ومأجوج. ما هذا التفصيل يعني هذه تفصيل. لما أنا قلت لك بنيت أبني ما قبل 200 تقريبا 30 سنة أمريكا العظمى أكثرت معهم شيء. أي نعم. يعني أدرات حتى أبتجزم بهذا العلم الذي لا داعي لنا نعرفه أن هناك حقائق حتى لو رحلت القانون البدائي لمرحلة حديثة جدا كان القانون السائد أن أصغر وحدة ممكن تتولي عبارة عن درتين مشتركين مع بعض. بعدين وغير احترامي جدا من الزمن كان هذا قانونا. ثم تبين فيما بعد ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس أن الذرة هي أصغر وحدة الكون وأن هذه الذرة يمكن أن تتوسع. ثم ثلاثة لنا صار القانون. ثم ثلاثة لنا على أن هذه الذرة التي كانت قانونا باعتبارها وحدة والحقيقة في السلام والتي تتخذ أنها إذا ما كنت تعمل إقبالاً عليه وأصبحت من ثم القمة الذرية. إذا العلم في ذاته اللي أنا الآن أعتبره يقينه وبعيش فرق حصل جداً للزمن بموجبه وهو الضوء الظاهرة تكررت بحيث أنها أصبحت قانون عن هو بالقوة نفسه. يعني أصبحت الآن من عوامل القانون أنه ليس باقٍ وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة. كذلك توسع علماء يعرف في القاعده التي اريد ان اسال هذا الموقف على ما تقول انت يمكن ان يشرح لك يعتبر لك يقينا ان القران انا ليه ما وضحت الذي اريده. انا افرق بين الغيب، الغيب الذي لا تتعلق به الحواس لا اتدخل فيه. انا ابحث في القضايا التي تتعلق بحواس ما وراء الطبيعه لا ابحث. تسمح لي انا اعطيك هذا الشيخ اخر يا اخي انت ترجع تكرر الدعوه التي نوقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان جانب

الله يهديك. هذا شبه الجواب عن هذا. هذه الحواس كلها أستاذ يقينية إن هون بنبع. الآن العقل بحيل إنه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي ومي نازل الآن من السماء غير مرئية. هذا بلا شك العقل يحيله. يحيل العقل. يحيل إن المي نازل من السماء وأنا قاعد شايف. أظن الآن لا اسمح لي. في ماء غير مرئي عندك؟ في ماء غير مرئي. الآن ستعرف. إذا انجل الغبار أفرش تحتك أم حمار؟ في ماء لا يرى؟ في الماء اللي الغائب عني، الماء اللي في الجني لا أرى. وهذا من الغائب. لا بس الحاضر لأنه بين يدي أستاذ. يا أخي ماء لا تراه هذا غيب الله يهديك. الماء يسمى الآن هو من الشمال ولا بالأضحية؟ إيش هو؟ في صورة الآن بس في صورة الآن من الشمال بهاي الأورا ولا؟ موجود. شايفة؟ لا. كيف حكمت عليها؟ يا سيدي هذا هذا علم قبل ما تعلم الآن رد على سؤال كيف تكون شايفة؟ الآن هذا رد على سؤال تارو غير يسوط تارو ومن غير يسوط لك لكن كوني رد على سؤال بعد ثلاثة نجم ما نجم مش موجود أنا حاس الحاس اللي عندي سواء سمع أو بصر فإلى حدود أنا بتركيبي هذا أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحدث إذا أنا ما طورت شيء معين أنا اخترعته بقدر أشوف أكثر يعني بقدر أشوف المباراة عم تصير في أمريكا من خلال أقمار صناعية على بعد آلاف الأيام مع ذلك بعين المجردة فكون في شيء أنا ما أقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقا وجوده أو عدم وجوده الله بالملموس أنا شايف أنه هذا بالمع الإفراط ما أتيت من هذا من الله قليلا أنا بقول أن الحواس ليس فيها مقياس أنا المشاهد أدير عليه هذا وليس معلم الغيب. اما تيجي تخبرني انه في اصله من وين؟ وذاك الاستاذ لما قال يعني فهم الاستاذ للحديث بدون لفظه المعلقه ما تاكدنا من صحه سندها على بنته هو الاخ ابراهيم انا لا ادري. اما انا ادري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي في اصله لا يحيله عقلي مثل ادم من الجنه الحجر الاسود من الجنه انا لا يحيله عقلي. اما يحيله عقلي ان الان ينبع من الجنه ومش كثير انه الراوي اخطا. يا اخي انت شايف الجنه؟ ضربنا لكم الامثله شايف سبع سماوات؟ لا ما نشوف اسمه موجودة بس ممكن نشوف شو فاهم لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك انت لا يا أستاذ ليه نشوف شو فاهم اول السبع سماوات يعني هل عندي انا هناك بأي ثاني يا اخي مثل ما قلنا له اخونا افهم السلفية كما جيت اللي في عندك مفهوم للسلفية نعم عندك مفهوم للسبع سماوات ما ادخل معك الان في متاهات بأي مفهوم هذا العلم يعرفه العقل هذا المادي يعترف به ولا أنا لا أدري إنه يعترف به ولا لا، أنا لكن أدري مثلا الأستاذ سيد قطب يقول كلام الأستاذ يقول عن الكون ذكر المجرات كلها قال هذه دون السماء الدنيا كلها الله يهديك سماء الدنيا الموصوفة في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به لا يعرفه ما هو المعني بالضبط في الكتاب ولا نحن عملك بغير ضبط ولا نعرفه أيضا ونحن عملك بغير ضبط إنه في شيء اسمه سماء الدنيا تفاصيل عنها لا ندريها أستاذ نحن نؤمن يا أخي لا تدخل في التفاصيل السماء لا. الشرعية لا. يعترف بها العالم لا ما هو لا يؤمن بالقرآن السماء شوف العالم غير المسلم فأنا يعني شك أنه في بآمن ولا لا بدنا خلاصة أجوبة يا أخي العلم لا يعترف بالحقائق الشرعية الغيبية لا بيعترف لا بجنة ولا بالنار صح. لماذا؟ لأنه هذه أمور غيبية من يعترف بها؟ المؤمنون فكون الجنة الفرات والنيل ينبعان من الجنة شو دراك أنت أنه هذا كلام غير صحيح؟ أنت ترى مثل ما ضربنا مثال النبأ من الأرض المحدودة بها الكرة وعلى أن هذا التحديد كما فيه نظر كما قلنا آنفا بالاسم القاسمون لكن هل ترى السماء رفع السماء إيش بغير عمد ترونها شايف بغير عمد ترونها يعني هناك عمد يمكن يكون في عمد لنرى يمكن طيب نعم مع إنه هذا مفهوم المخالفة هو مش شرط يكون مراد يعني يا أخي الله يجزيك لا تناقش يمكن يكون معنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن ما أيه. الإمكانية بعيدة الجن والآثار المادية يعني كيف؟ الجن والآثار المادية وكذلك الفرق بين الأدلة مستحيل أخي الكريم يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المعتبر يخطئ معتبر صحيح واللي احنا متفقين احنا أستاذ عليها لا هو لا إن الراوي ممكن يخطئ ممكن يخطئ لما تثبت خطأه تثبت خطأه بالعلم مش بالعقل والله ما أدركه هو استسلته مش بالعقل ما أدركه

ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فسقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم وإنما يسلمون الجميع مما جاء من الأمور الغيبية ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحوهم فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص. وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة يعني في الحياة البرزخية أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وهو ذكر عدة أمثلة وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب أحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب ويحرفون ويؤولون. فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة وحديث فقع موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة. وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري ونعيم القبر إنما هو صوري وليس له حقيقة قالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ظلما بهما وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار عذاب القبر ونعيمه حق وفتنة القبر حق ولان بفتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي الله يعني معبود الله فإن الرب هنا بمعنى المعبود لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى ويقول دين الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قوله هنا في الآخرة يعني عند الممات يعني حين سؤال الملكين فعذاب القبر ونعيمه حق وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق يثبته أهل السنة ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات قال جل وعلا في سورة غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فجعل العذاب بالنار على قسمين يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب وهذا يعني بالغدو وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا فعذاب القبر حق وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر هذا كله حق ولا نعلم كيفية حصول ذلك كذلك ضغطة القبر حق ولا يسلم منها أحد لا المسلم ولا غير المسلم فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا وأما المؤمن فيضغطه القبر قال أهل العلم ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب يصله منها بعض الأذى ولكنها ضمة حبيب لحبيبه يعني أن ضمة القبر حق ولكنها للمؤمن ضمة حب وللكافر ضمة بغض وعذاب وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض فتضم هذا وتضم هذا وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة الناس يحشرون يوم القيامة الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة فيتبقى هذه البذور اللي هي آخر العظام عظام العمود الفقري عجب الذنب يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى. فإذا نفخت الصور نفخت الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله، بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال، فتمطر الأرض منه 40 صباحا، تمطر الأرض منه 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الورى، تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن، إلا بعض الخلائق، ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم خرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح، نفخت الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أو حالها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام، سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. في عرصات القيامة تكون أمور العظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وماؤه من الجنة من نهر الكوثر في الجنة، كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث، لأن الحوض يشخب فيه ميزابان، وقد قال من الجنة، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض، لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص، منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يذاد عنه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد، وها هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة، فقال: له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا، من أنه توزن به الأمور، ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، العمل واحد صاحب العمل يوزن وصحائف الأعمال. ومنهم من قال يعني من أهل العلم إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا.